الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بأحكام الأشربة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي عن تخليل الخمر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، هذا في أول عهد بعيدة تحريم الخمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها. رواه أحمد. وعن أنس أيضا أن يتيما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا، فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ خلا؟ قال: لا. رواه أحمد والدارقطني. هذه الأحاديث منها ما هو في صحيح مسلم كما في حديث أنس الأول، منها ما هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وكلها أحاديث يحتج بها صحيحة ويعضد بعضها بعضا، تدل بظاهرها وصريحها على النهي عن تخليل الخمر. الخمر لا شك أنها محرمة، ورد تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا وسمعنا الأحاديث الواردة في ذلك في الدروس السابقة القريبة. إذن فما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر فهو خمر، فهو خمر الذي نص عليه في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صار مسكرا ويسمى خمرا من أي نوع كان، هل يجوز تحويله من خمر ومحرم إلى خل فيصير بعد أن كان مسكرا يكون خلا لا يكون مسكرا فيكون مباحا؟ هذا السؤال. هل يجوز أن يستفاد من الخمر التي هي محرمة ولا يجوز تناولها في حال كونها خمرا، هل يجوز أن تعالج فيضاف إليها شيء أو يعمل فيها شيء حتى أنها تتحول إلى خل فتكون مباحة؟ الأحاديث التي بين أيدينا صريحة في النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحول ما هو معلوم لديه بأنه خمر مسكر أن يعالجه بأي طريقة، بإضافة شيء أو بنقص منه أو كذا، حتى يكون خلا فيعتبر مباحا. قال: لا، ما دامت حرمت، ما دامت صارت خمرا فهي يعني ليس أمامه فيها إلا أن يهريقها. قال: فأهرقها. أهرقها يعني أكفئها، يعني أشنها على التراب. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول قوله: لا، في الجواب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنس، يقول: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا. وأنس أيضا يروي أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرا، ولاحظ أن أيتام وأبو طلحة هذا وصي عليه، فورثوا خمرا يعني كانت مباحة قبل أن تحرم، ثم ورث هؤلاء الأيتام، وهذا أبو طلحة وصي عليهم، وليس للوصي أن يتصرف في أموال اليتامى إلا بما ينميها. فسأل النبي: هذا مال الأيتام، ماذا أصنع فيه؟ قال: أهرقها. عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها. قال أبو طلحة، يقول: أفلا نجعلها خلا؟ يعني مال أيتام ونحافظ عليه بأي طريقة، نعم هو خمر لا يجوز، لكن نحوله فيكون مالا ينتفع به. قال لا. قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. رواه أحمد وأبو داود وحديث أبي سعيد كذلك. إذن فهذه الحديث فيها الدلالة الصريحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمد إلى الخمر المحرمة فيعالجها ليحولها لأن تكون خلا أو لأن تكون مباحة بعد أن كانت محرمة، لا يجوز. يقول الشيخ قوله في الحديث لا فيه دليل للجمهور، هذا كلام، هذا مذهب جمهور أهل العلم، للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل. الخمر عند جمهور أهل العلم أنها نجسة العين، خمر وخاصة ما استعملت أو ما هي من عصير العنب المشتد، هذه يرون أو يقول أهل العلم أنها محرمة طبعا تناولها، وهي يعني نجسة العين، لو وقعت على الثوب أو على البدن أو كذا لا يصح أن يصلي الإنسان بها وهي في جسدها أو على ثوبه. ولا تطهر بالتخليل، يعني لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل. هذا قول الجمهور في ماذا؟ هذا إذا خللها بوضع شيء فيها، إذا خللها بوضع شيء فيها بطريقة يعني بحيث أنها تتحول من يعني يزول ما فيها من إسكار. قال أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك، يعني التخليل ليس من يعني بمعالجتها في ذاتها وإنما بطبيعة الشيء، يعني بنقلها من الشمس إلى الظل أو كذا، يقول أصح وجه في عن الشافعية أنها تحل وتطهر. يعني عند الشافعية وجه أنها بالتخلل بنفسها أو بغير معالجة ذاتية فيها، قالوا إذن تحولت بطبيعتها إلى شيء مباح فتحل. ولكن البعض يقول لا. ويقول الشيخ وقال الأوزاعي وهو من أئمة العلم وأبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها، بإلقاء شيء فيها، وكأنه ينسب إلى الإمام الأوزاعي والإمام أبي حنيفة، يقول أنها إذا عولجت وتحولت من مسكر محرم إلى شيء مباح إلى خل فإذا أصبحت مباحة، فما المانع من يعني أنها تحولت إلى طاهرة بعد أن كانت نجسة وإلى حلال بعد أن كانت محرمة، لأن الخل طاهر حلال. فإذا كان صار هذا المائع بعد أن كان خمرا محرما نجسا إذا صار بمعالجة معينة صار خلا فالخل طاهر مباح، فما المانع من شربه يعني استعماله ومن طهوريته. يقول هذا ينسبه وهذا معلوم يعني إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، لكن كل من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك وغيره، يعني لا يؤخذ ما في أحد من الناس، كل الناس كل الخلق قوله كله صحيح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى. والحديث التي عندنا مرفوعة إلى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله وأنه لا يجوز للمسلم أن يعالج الخمر ليحولها بنفسه يعني بمعالجة إلى خل، وإن تحولت إلى خل والخل طاهر مباح، لكن نفس المعالجة يعني إقدام الإنسان على شيء محرم وتحويله إلى يعني كذا أو إلى هذا بالذات، يعني ما دام ورد فيه النص فنلتزم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط وأنفع وأفضل، لأنه عليه الصلاة. ثم انظر أبو طلحة هذا الذي هو وصي على أيتام، لو كان فيه يعني بعض أهل العلم بعض الناس ومنهم أهل العلم الذين نسب إليهم هذا الإمام أبو حنيفة وغيره نظروا وقالوا فيه مصلحة، يعني ما بين أنه حرم وهو خمر ولا يجوز تناولها لأنه مسكر ولا خير فيه، ولو كان فيه خير فخيره قليل كما قال الله وإثمهما أكبر من نفعهما، وقد حرمت البتة، لكن إذا أمكن إزالة هذا الشر منها وتحويلها إلى شيء مباح فما المانع من أن يستفاد من هذا المال؟ هذا الذكر عقلي يعني مصلحة ظاهرة، لكن إذا ورد النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل تأويل فلا مجال ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أبو طلحة وهو ولي أمر أيتام محافظ على أموالهم يقول طيب هذا ما لا يوجد أيتام نحافظ عليه فنحوله فيستفيد منه، يعني هل هناك يعني أولى من المحافظة على مال اليتيم. مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا خلص، هذا مال حرام يعني نجس العين لا يجوز تناوله فلا يجوز تغييره، فأمره بإهراقها. فالأصح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الإقدام على ما هو محرم من الخمر ليحولها بفعله بإضافة شيء أو بكذا حتى تحول إلى خل أو غيره، لا يجوز ذلك. سيأتينا أنه يمكن يعني مسألة العصير الذي يقارب على التخمر أو كذا ماذا يصنع فيه، سيأتينا الجواب يعني الكلام عليه في الباب الثاني. لكن أما المسألة الأولى فهي واضحة أن جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز تخليل الخمر بعد أن علم وتيقن أنها خمرة. إذا تحولت من نفسها ما تعرض يعني كانت في مكان فأتاها الظل، كانت في شمس أتاها الظل، أو كانت في مكان حار فبرد المكان وكذا، أو بطريقة طبيعية يعني بطبيعة غيرت من نفسها وأصبحت خلا بعد أن كانت خمرا، يعني هو لم يعالجها يعني تركها أو نسيها أو كذا، فإذا ثم تحولت بطبيعتها بعوامل الطقس والبرودة وكذا إلى شيء مباح، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشيخ في وجه عند الشافعية وبعض أهل العلم يقولون ما دام أنها من نفسها وبطبيعتها إذن فهو لم يعمد إلى تحويلها من محرمة إلى مباحة، كما كان يعمد اليهود إلى مسألة الشحوم فيجملوها فيبيعوها فيأكلوا ثمنها، يعني ما تحايل أحد عليها، هذا بطبيعتها، ما دام بطبيعتها تغيرت فلا بأس بذلك، يقول بعض أهل العلم هذا. إذن النهي عن أن يعمد من نفسه إلى تحويلها إلى خل، أما أن تتغير من نفسها فبعض أهل العلم يقول لا بأس بذلك. نعم الشيخ يعني مذهب الجمهور واضح، الشيخ الإمام القرطبي له رد قوي على ما يعني ما ذهب إليه بعض القائلين بأنه يجوز أخذا استفاعا بالمال كذا، يقول كيف ماذا يقول هذا القائل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه أنكم لا تفعلوا بها لا تستعملوها. يقول الإمام القرطبي كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه وهو أن أبا طلحة قال هذا مال أيتام وكذا، وإذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام ما لهم ولو وجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة إلى آخره. قال الشيخ باب شرب العصير ما لم يغلي. شرب العصير، عصير العنب، عصير الفاكهة، أي نوع من أنواع الفاكهة، مما إذا وضع في مكان وترك فترة يغلي ثم يغلي يفور ثم يشتد يتماسك، قبل أن يغلي يجوز شربه يوم يومين كذا ثلاثة يجوز شربه أو أكثر، يعني إذا كان طبعا التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة كما سنسمع في الأحاديث، في الجو العادي وفي المناطق الحارة يعني كالمدينة ومكة والحجاز التي فيها يعني المدينة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني الأماكن الأخرى قد يمكث العصير فيها أياما أطول لا يتغير لا يغلي، فهذا أيضا يخضع بكذا. إنما الشاهد فيه هنا أنه إذا بدأ يغلي أو بدأت علامات الغليان فيه يعني كذا هنا يتوقف ولا يأخذ منه شيء. يقول عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى عليه يعني يربط عليه وله عزلاء، والعزلاء فتحة في أسفل السقاء يربط فم السقاء وله عزلاء فتحة في خرق في أعلى في أسفل السقاء، تقول ننبذه غدوة يعني في أول النهار فيشربه عشية، ننبذه في أول النهار فيشربه في آخر النهار يعني يأخذ سحابة اليوم كله يعني طول النوم، وننبذه عشيا فيشربه غدوة، ننبذه في الليل فيشربه في النهار يعني كأنه يأخذ 12 ساعة في حدود ليلة يوم أو ليلة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، يعني أول الليل ثم يشربه في أول صباح اليوم التالي. وينبذ له الليلة التي تجيء والغدا والليلة الأخرى. بل هذا الحديث يقول ينبذ له أول الليل أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء الليلة التي بعده، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. إذن كأنه ثلاثة أيام، يعني ما يكمل ثلاثة أيام إلى العصر، من عصر اليوم الثالث. إذا أصبح يشربه إذا أصبح يومه، والليلة التي تجي، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. إذن ثلاثة أيام إلى العصر، يعني العصر من اليوم الثالث. يقول فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب، صب يعني أكفي. رواه الإمام أحمد ومسلم. وفي رواية كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادمة أو يهراق، يهراق يعني يكفى أو نعم. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وقال معنى يسقى الخادم يعني يبادر به الفساد. شوف يعني كونه هذا مسألة يسقى الخادم كان سنأتي عليه في شرح نذكره الآن، يعني هذا الحديث سيأتينا تكملة الأحاديث فيه دلالة على أنه كان ينبذ يعني يعمل النبيذ، والنبيذ قلنا هو إلقاء التمر أو الزبيب أو كذا في الماء لي يعني يمكث فترة ليتغير إلى حلاوة هذا اللون الذي فيه، ينبذ له فيشربه لمدة ثلاثة أيام، يعني في المساء يشربه صباح اليوم ثم ليلة الثاني ثم صباح اليوم التالي ثم ليله ثم صباحه إلى عصر ذلك اليوم، إذن ثلاثة أيام. هذا ما فيه دلالة واضحة على جواز ذلك، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يعني عليه الصلاة والسلام في هذا دلالة على جوازه. يبقى الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم وفسروه بالتفسير الذي فسره أبو داود وغيره. في اليوم الثالث بعد عصر اليوم الثالث يقول اشربه يومه، فإن بقي منه شيء في اليوم أهراقه أو أمر قبل هذا. وقال معنى هنا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم، يعني عندما يصل اليوم الثالث في عصر اليوم الثالث أو مساء اليوم الثالث يشرب منه يشرب. طيب فإذا بقي منه شيء يعني يأمر فيسقى منه الخادم، الخدم يعني الذي نحول الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمونه كذا إلى آخر. السؤال الذي ورد أورده العلماء وأجابوا عنه، طيب كيف يسقى منه الخادم إذا كان ممنوعا، امتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما امتنع عنه إلا أنه لا يجوز، فكيف يسقى منه الخادم؟ الخادم مكلف يعني، فما منع من أي مكلف يمنع من الخادم أو غير الخادم. قالوا المراد أنه يبادر بسقه لمن وجد في الحال حتى ينفذ جميعا، فلا يستمر ليصل إلى درجة الإسقاء. فإن بقي شيء وزاد هنا يعني في هذه الفترة اللي هي حدود الثلاثة الأيام ما نحتفظ به لليوم الذي بعده بل يهرق، لأنه لو احتفظ به لليوم الذي بعده صار شيئا آخر محرما. معلومة هذه إذا قرأتم هذا الحديث أو سمعتموه كيف، طبعا الواحد لما يسمع هذا الحديث في أول أمره كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع عنه ما يشرب ويشربه ويسقيه الخادم وهو محرم إذا كان ما امتنع عنه إلا لأنه محرم؟ الجواب أنه طبعا هو فيه جواب آخر، الجواب هذا واضح كلام أبي داود، قال قوله ومعنى يسقيه الخادم يعني يبادر يعني يسرع يسابق به الفساد فيعطيه لمن أولى للخدم اللي حوله للخدم إلى آخره الشيء الموجود حتى يشربه في الوقت الذي يجوز فيه شربه فلا يبقى إلى أن يفسد. هذا جواب واضح. وبعض أهل العلم أيضا يقول حتى مع عدم وجود هذا الجواب أنه يسقي منه الخادم في حال بقائه غير مسكر وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، يمكن أن يقال أن الرسول امتنع عنه لامتناعه عن أي شبهة وأدناها، هو ما يزال ليس مسكرا لكن يمكن لغير العامة الناس وكذا إلى آخره أن يعني يجوز لهم أن يفعلوا ما لم أو ما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، لكن هذا جواب فيه نوع تكلف وتعمق، إنما جواب الإمام أبي داود واضح يقول يسقيه الخادم يعني يبادر به، وطبعا معنى الخادم يعني سواء كان الخادم أو غيره ممن كان موجود مما يكون موجود حوله، بمعنى أنه يعطيه من يشربه في الوقت الذي يباح فيه ولا يحتفظ به إلى أن يسير خمرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يعني علم أنه يصوم في يوم من الأيام أو أيام من صيام تطوع، فتحينت فطره. أبو هريرة يقول تحينت فطره، يعني ترقبت الوقت الذي يفطر فيه في ذلك اليوم وقت الإفطار، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبة، يعني صنع نبيذا رمى كذا شيء من الزبيب أو التمر أو كذا نبيذ في دبة في إناء وعاء سبق معنا أمس من أوعية الدبة التي الأوعية التي يسرع فيها أو إليها التخمر إلى ما فيها، فوضعته في الدبة فصنعت النبيذ هذا صنعت، فيقول تحينته بنبيذ صنعته في دبة ثم أتيته به فإذا هو ينش، يعني النبيذ فإذا هو ينش، ينش يعني يتفاعل. لاحظ، وهنا تأتي مسألة النهي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في الدباء والنقير والمقير وغيره، لأنها من الأوعية التي يسرع إليها التخمر وصاحبها لا يدري باعتبار كذا. أبو هريرة يعني من حرصه على بره وحاولة أن يعني يتحف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في يوم صومه، يعني عند إفطاره وكذا، حرص على أن ينبذ نبيذا ماء حلو يضع فيه شيء كذا إلى آخره فيقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام حال فطري. يقول فأسرعت وأتيت به ليقدم، فإذا به ينش، يعني بدأ يظهر فيه الغليان، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اضرب بهذا الحائط، اضرب بهذا الحائط، والحائط حقيقة يطلق على الجدار ويطلق على البستان، ضرب به يعني أرميه فيه، لأنه خلص مدام أخذ ينش بمعنى أنه يرتفع يغلو فلا يجوز تناوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن هذا كما في هذه الرواية فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا خلص وصل إلى درجة المحرم فلا يجوز شربه. رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عمر في العصير، ثم نقول أثرا، ابن عمر رضي الله عنه يقول في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه، إيش متى يأخذه شيطانه؟ إذا بدأ يغلو. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث، استمر ثلاث يأخذه، يعني يدخل عليه التغير الذي هو من وسائل الشيطان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يشرب من الطلاء، وسنفسر الطلاء ما هو، أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه، رواه النسائي. هذا أثر عن أبي موسى أنه كان يشرب، وهو من الصحابة، كان يشرب الطلاء وإذا ذهب ثلثه وبقي ثلثه، رواه النسائي. وله مثله للنسائي مثله عن عمر وأبي الدرداء، هؤلاء من الصحابة كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه، ثلثاء العصير. الطلاء ما هو الطلاء حتى تكون المسألة معروفة؟ الطلاء هو إذا أخذ العصير فطبخ، طبخ حتى يفور وكذا إلى آخره فيذهب ثلثاه ولا يبقى منه إلا الثلث، ولهذا لما يبقى لم يبقى منه إلا الثلث يبقى الثلث ثقيل أسود، ولهذا سموه بالطلاء مثل الطلاء تطلى به الأنعام، هذا هو الطلاء. منهم من يقول، وهذا كما هو عن أبي موسى الأشعري وعن أبي الدرداء وعن عمر رضي الله عنه، أنه كانوا يشربونه إذا ذهب ثلثاه بالطبخ، لأنه بهذا الطبيخ ويذهب ثلثاه يزول عنه الإسكار فلا يبقى إلا السليم. وبعضهم يقول لا، يجوز إلى أن يطبخه إلى أن يذهب النصف، يذهب نصفه فيجوز، وهذا كله يسمونه طلاء، لكن هذا يذهب نصفه بالغليان أو بالطبخ ويبقى النصف. ومنهم من يقول يبقى الربع. طيب لما كيف الاختلاف؟ فسره ابن حزم رحمه الله تعالى كما سنسمع. هنا يقول الإمام البخاري رأي عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، على الثلث يعني أنه يطبخ حتى يثور وفور وفور فلا يبقى منه إلا الثلث، فإذا بقي الثلث يشربه. وشرب البراء وأبو جحيفة وهما صحابيان على النصف، يغلي يعني يطبخ حتى ما يبقى منه إلا النصف. وقال أبو داود سألت أحمد رضي الله عنه الإمام أحمد بن حنبل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال لا بأس به. فقلت إنهم يقولون يسكر، قال لا يسكر، يقول الإمام أحمد لا يسكر. طيب ما دليلك يا إمام أحمد؟ ربما أنه ما شربه ولا رآه، ها؟ الإمام أحمد الزاهد المعروف إمام أهل السنة يقول لا يسكر، ما دليلك؟ قال لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه، أن عمر قال في الطلاء حلال يجوز وشربه بشرط أن يكون في حدود ما يبقى إلا الثلث. نعم، يبقى مسألة كيف إن بعض الصحابة يقول يجوز إلى النصف والبعض إلى أن يبقى الثلث، بل بعضهم نقل عنه أنه يقول الربع، يقول أخرج بي نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول أبو عبيدة بلغني أن النصف يسكر، فإذا كان كذلك فهو حرام. يقول والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، يختلف باختلاف نوع العنب وباختلاف أجواء البلاد كذلك. يقول فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير، والعصير عصير العنب، شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، إذا طبخ ينعقد وما يصير مسكر. يقول شاهد نوعا من العنب هكذا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، يعني يذهب إسكاره كذا إلى النصف، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر. إذن بعضه حتى لو طبخ ما يبقى منه إلا الربع مو الثلث أيضا يبقى مسكرا، إذن فهو يختلف باختلاف العنب. ومن هنا يمكن حمل آراء الصحابة والأقوال التي نقلت عن الصحابة على هذا. فالإمام الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ومن وافقه الذين قالوا بأنه يجوز شرب الطلاء إذا طبخ إلى أن يبقى ثلث يحمل على ما لم يكن لا يتأثر بالطبخ إلى الربع. وما نقل عن أبي الدرداء وعن أبي جحيفة وغيرهما من الصحابة إلى النصف أيضا يحمل على نوع آخر وهكذا. إذن فالمعيار ما هو؟ أن يطبخ إلى أن يزول إسكاره، فإن لم يزل إلا بالربع خلاص لا يجوز تناوله حتى يذهب ما يبقى إلى الربع، وإن لم يزل إلا بالثلث فلا يجوز تناوله إلا ما بقي ثلث، وإن يجوز وإن أمكن إلى النصف فبه وهكذا. إذن المقصود أن الطبيخ يزيل ما فيه من يعني أثر الإسكار. نعم الشيخ، ثم ذكر الشيخ متى يطبخ العصير ويزول إسكاره، هنا فيه كلام، يعني قال إنه يعني خلاص إذا طبخ حتى لا يبقى إلا ثلث يجوز شربه، أو إذا لا يبقى إلا النصف يجوز شربه، متى معنى هذا؟ هل معنى ذلك أنه يأتي إلى ما صار قد ثار وغلى وصار خمرا أو قارب أن يكون خمرا يغليه ويطبخه ليزول ما فيه من خمر؟ إذا كان كذلك معنى هذا، ما معنى قوله نهي صلى الله عليه وسلم عن يعني تخليل الخمر؟ يقولون لا، يقول المقصود بالعصير الذي يطبخ حتى لا يبقى إلا الثلث أو الربع ويجوز تناوله بعد ذلك هو ما إذا أوشك أو كاد قارب أن يدخل أن يتخمر فيطبخه ليزول ما فيه، أما إذا تخمر فلا يمكن، لا يجوز التصرف فيه. وأما العصير العادي الطريق الطازج فهذا لا إشكال فيه، طبخ أو لم يطبخ دم معلوم. فهنا يقول الشيخ أخرج النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير قال اشربه ما كان طريا، اشربه ما كان طريا، وإذا أطلق العصير يريد به عصير العنب، اشربه ما كان طريا يعني طازجا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي، يعني في نفسي منه شيء، قال كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ كنت شاربه أو كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا، ما دام في نفسه شيء. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم، إن النار لا تحل شيئا قد حرم، ما دام إن في نفسك شيء وأنه تخشى أن يكون قد صار خمرا ثم طبخته النار لا تحل، يعني لا تحل ما حرر. هذا كلام ابن عباس. يقول الحافظ ابن حجر تفسيرا لهذا القول، يقول: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، الأحاديث والآثار الماضية عن الصحابة، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر كما رأينا، والجمهور على خلافه. جمهور على خلافه، نعم. وثم ذكر بعض الأسانيد ويقول: وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان، إذا أخذ في الغليان خلاص وقف. وبهذا يقول الإمام أبو يوسف من الحنفية مع الجمهور. وثم ذكر أقوال، وقال الإمام مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلا أم لا، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، إلى آخر ما ذكر. بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض مفردات الحديث. يوكا قلنا يربط بالوكا، والعزلة الفتحة في آخر الشراب آخر السقاء. والحاصل أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا، غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه.